بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا نقرأ المولد مثل ما نوى أجدادنا وأسلافنا الصالح، خصوصا مثل ما نوى حبيبنا علي بن محمد الحبشي بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقوى وتحقق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضع برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، سبحانه عز وجل. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، وبسط لهم من فائذ المنة ما جرت به في أقداره القسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحما، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المنان الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم في طراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب، صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن أعلى مقام، وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيع الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور، فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين

Oh.

Allah

فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضاعه وحضانته وتربيته بالعين الرحيمة، فأجابتها بالتلبية لداعيها لما رأت من صدقها في حسن التربية ووفور دواعيها، فترحلت به إلى منازلها مسرورا وهي برعاية الله محفوفة وبعين عنايته منظورا. فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دلها على أنه أشرف المخلوقات، فقد أتت وشارفها وأتانها ضعيفتان ورجعت وهما لدواب القافلة يسبقان. وقد درت الشارف والشياه من الألبان بما حير العقول والأذهان، وبقي عندها في حضانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاته وعجائب معجزاته ما تقر به العين، وتنتشر أسراره في الكونين. حتى واجهته ملائكة التخصيص والإكرام بالشرف الذي عمت بركته الأنام، وهو يرعى الأغنام. فألجعوه على الأرض إذ جاع التشريف، وشقوا بطنه شقا لطيف، ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوه وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودعوه، وما أخرج الأملاك من قلبه أذى ولكنهم زادوه طهرا على طهري. وهو مع ذلك في قوة وثبات يتصفح من سطور القدرة الإلهية باهر الآيات. فبلغ إلى مرضعته الصالحة العفيفة ما حصل على ذاته الشريفة، فتخوفت عليه من حادث تخشاه ولم تدري أنه ملاحظ بالملاحظة التامة من مولاه. فردت إلى أمه وهي غير سخية بفراقه، ولكن لما قام معها من حزن القلب عليه وإشفاقه، وهو بحمد الله في حسن مانع ومقام كريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فنشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف، يحفه من الله جميل الرعاية وغامر الألطاف. فكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر، ويدهر عليه في سباه من شرف الكمال ما يشهد له بأنه سيد ولد آدم ولا فخر. ولم يزل وأنجم سعوده طالعا والكائلة لعهده حافظة ولأمره طائعا، فما نفت على مريض إلا شفاه الله، ولا توجه في غيث إلا وأنزله مولاه. حتى بلغ من العمر أشدا ومضت له من سن الشباب والكهولة مدا فاجأته الحضرة الإلهية بما شرفته به وحدا فنزل عليه الروح الأمين بالبشرى من رب العالمين فتلا عليه لسان الذكر الحكيم شاهدا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم فكان أول ما نزل عليه من تلك الحضرة من جوامع الحكم قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فما أعظم من بشارة أوصلتها يد الإحسان من حضرة الامتنان إلى يد الإنسان وأيدتها بشارة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم إنه بعدما نزل عليه الوحي البليغ تحمل أعباء الدعوة والتبليغ فدعا الخلق إلى الله على بصيرا فأجابه بالإذعان من كانت له بصيرة منيرة وهي إجابة سبقت بها الأقضية والأقدار تشرف بالسبق إليها المهاجرون والأنصار وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحابه هذا الدين وأكبت بشدة بأسهم قلوب الكافرين والملحدين فظهر على يديه من عظيم المعجزات ما يدل على أنه أشرف أهل الأرض والسماوات فمنها تكثير القليل وبرء العليل وتسليم الحجر وطاعة الشجر وانشقاق القمر والإخبار بالمغيبات وعنين الجذع الذي هو من خوارق العادات وشهادة الضب له والغزالة بالنبوة والرسالة إلى غير ذلك من باهر الآيات وغرائب المعجزات التي أيده الله بها في رسالته وخصصه بها من بين بريته وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى العلامات ومع ظهورها وانتشارها سعد بها الصادقون من المؤمنين وشقي بها المكذبون من الكافرين والمنافقين وتلقاها بالتصديق والتسليم كل ذي قلب سليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول معراجه إلى حضرة الله البر الوصول، وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج، وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج. فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل، فما من سماء ولجها إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل. وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه، حتى جاوز السبع طباق ووصل إلى حضرة الإطلاق، نازلته من الحضرة الإلهية وامر النفعات القربية، وواجهته بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات، وأولته جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات، بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات. فيا لها من نفعات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات، تشهد فيها الذات للذات وتتلقى عواطف الرحمات وسوابغ الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبات. رتب تسقط الأماني حسرا دونها ما وراءهن وراء. عقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل، واتصل من علمها بما اتصل، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان، وأولده من عواطفها الرحيمة ما يعجز عن حمله الثقلان. وتلك مواهب لا يجسر القلم على شرح حقائقها، ولا تستطيع ألسن أن تعرب عن خفي دقائقها. خصصت بها العضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة، فلا يطمع طامع بالإطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها. فإنها عضرة جلت عن نظر الناذرين، ورتبة عزت على غير سيد المرسلين. فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم. على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف.

من العطاء والغضب نحن

Oh,